بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة أضواء بلنسية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم هذا الإصدار. ولدي يا بدر زمان، ولدي يا كل الأمان، ولدي ولدي يا كل الأمان، ولدي يا بدر زمان، ولدي يا نبع الحنان، ولدي يا نغم الشجان. من أجلك أكتب أشعاري يا من تجري به أنهاري، من أجلك كانت قافيتي، من أجلك أغرس أشجاري، من أجلك أكتب أشعاري يا من تجري به أنهاري، من أجلك أكتب أشعاري يا من تجري به أنهاري، من أجلك كانت قافيتي، من أجلك أغرس أشجاري، لتكون بنيا لك ظلا من فيحة حر بنهار، لتكون بنيا لك ظلا من فيحة حر بنهار. ضحكاتك ترويني عمرا، من أجلك تنبت أزهاري، ضحكاتك ترويني عمرا، من أجلك تنبت أزهاري، من أجلك تنبت أزهاري. ولدي يا كل الأمان، ولدي يا بدر زمان، ولدي يا نبع حنان، ولدي يا نغم شجان. من وجهك بدر يتراءى، من ضوئه كانت أنواري، من وجهك بدر يتراءى، من ضوئه كانت أنواري. أبني أنت لي قدر، بل حقا أجمل أقداري، أبني أنت لي قدر، بل حقا أجمل أقداري، بل حقا أجمل أقداري. دعوت إلهي مبتهلا أن ترعاك عين الباري، دعوت إلهي مبتهلا أن ترعاك عين الباري. فدروبك ولدي مخضرة محروس يا ابن الأطهار، فدروبك ولدي مخضرة محروس يا ابن الأطهار. ولدي يا كل الأماني، ولدي يا بدر زماني، ولدي يا نبع حناني، ولدي يا نغم شجاني. أنصت بني لموعظتي، نهر الإخلاص بها جاري، أنصت بني لموعظتي، نهر الإخلاص بها جاري. يتدفق من نبع حناني، من نبع وفاء المدرار، يتدفق من نبع حناني، من نبع وفاء المدرار. اجعل ديدنك بقرآن، بآياته نور الأبصار، فكتاب الله شريعتنا وعقيدة قوم أبرار. اجعل ديدنك بقرآن، بآياته نور الأبصار، فكتاب الله شريعتنا وعقيدة قوم أبرار. وعليك بسنة أحمدنا أكرم بطريق المختار، وعليك بسنة أحمدنا أكرم بطريق المختار. إن تستمسك فلك الجنة، ولئن تأبى فلظى النار. وحذاري بني من الظلم، حذاري يا ولدي حذاري. الظلم ظلام الآخرة، اذكر جبروت القهار. الظلم ظلام الآخرة، اذكر جبروت القهار. إياك ودعوة مظلوم ولتحذر غضب الجبار. إن ترقد أنت هو قائم يدعو عليك بالأسحار وعليك بوصل الأرحام ساري والأعسار ولتصحب ابن الأحرار إياك وخلة أشرار. الصدقات انفق بيمين ويسار إن هذا الحق ولا هيا إن هذا الحق ولا هيا فاحذر تولية الأدبار فاحذر تولية الأدبار. لله نذرتك يا ولدي لله نذرتك يا ولدي ما الدنيا بدار الدار الحق هي الجنة فاجمعنا يا ربي بالدار الدار الحق هي الجنة فاجمعنا يا ربي بالدار الدار الحق هي الجنة الدار الحق هي الجنة فاجمعنا يا ربي بالدار. ولدي يا كل الأماني ولدي يا بدر زماني ولدي يا نبع حناني ولدي يا نغما شجاني ولدي غرب يا ولدي حسان واصدح واصدح بالقرآن لا تهجر أبدا قرآنك تطرد يا ولدي شيطانك واجعله دوا بستانك واقطف من هذا البستان غرد يا ولدي حسان غرد غرد غرد غرد غرد غرد غرد يا ولدي حسان واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح بالقرآن غرد غرد غرد غرد غرد يا ولدي حسان واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح بالقرآن يا ولدي حسان واصدح واصدح بالقرآن غرد يا ولدي حسان واصدح واصدح بالقرآن فيه الحق وفيه الخير وفيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه الخير وفيه اللؤلؤ والمرجان فيه الحق وفيه الخير وفيه اللؤلؤ والمرجان غرد غرد غرد غرد غرد غرد يا ولدي حسان اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر اتلو السطر وراء السطر فالقرآن ربيع العمر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران والقرآن شفاء الصدر والقرآن شفاء الصدر فيه الرحمة والغفران غرد غرد غرد غرد غرد غرد يا ولدي حسان واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح بالقرآن غرد غرد غرد غرد غرد غرد يا ولدي حسان واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح بالقرآن لا يعلوه كتابه أبدا لا يجفوه صوابه أبدا لا يعلوه كتابه أبدا لا يجفوه صوابه أنزله رب غلاب رب تواب رحمن أنزله رب غلاب رب تواب رحمن أنزله رب غلاب رب تواب رحمن أنزله رب غلاب أنزله رب غلاب رب تواب رحمن غرد غرد غرد غرد غرد يا ولدي حسان واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح بالقرآن غرد غرد غرد غرد غرد غرد يا ولدي ولدي حسان. واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح بالقرآن. لا تهجر أبدا قرآنك، تطرد يا ولدي شيطانك. لا تهجر أبدا قرآنك، لا تهجر أبدا قرآنك، تطرد يا ولدي شيطانك. واجعله دوما بستانك، واجعله دوما بستانك، واقطف من هذا البستان، واقطف من هذا البستان، واقطف من هذا البستان، واقطف من هذا البستان. غرد غرد غرد غرد غرد يا ولدي حسان. واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح بالقرآن. غرد غرد غرد غرد غرد غرد غرد يا ولدي حسان. واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح واصدح بالقرآن. غرد غرد غرد غرد يا ولدي حسان. هذه بيوت الله، محط البركات والخيرات من رب العرش والسماوات. أيا ولدي، بيوت الله في الأرض المساجد، بيوت الله في الأرض المساجد، مصلى خاشع مصلى خاشع ومقام عام. أيا ولدي، أيا ولدي، أيا ولدي، بيوت الله في الأرض المساجد، مصلى خاشع ومقام عابد، ومنزل رحمة ومناط بر، ومرتاد المكارم والمحامد والمحامد. أيا ولدي، أيا ولدي، أيا ولدي، في الأرض المساجد، مصلى خاشع ومقام عابد، بيوت الله في الأرض المساجد، مصلى خاشع ومقام عابد، ومنزل رحمة ومناط بر، ومرتاد المكارم والمحامد. تحل بها ملائكة كرام، وتنبذ كل شيطان ومارد. تحل بها ملائكة كرام، وتنبذ كل شيطان ومارد. ضيوف الله أطهار تقات، يؤلف بينهم نبل المقاصد. ضيوف الله أطهار تقات، يؤلف بينهم نبل المقاصد. لاقوا طائعين على يقين وإيمان بأن الله واحد. تلاقوا طائعين على يقين وإيمان بأن الله واحد، وإيمان بأن الله واحد. أيا ولدي، الله في الأرض المساجد، مصلى خاشع ومقام عابد، بيوت الله في الأرض المساجد، مصلى خاشع ومقام عابد، ومنزل رحمة ومناط بر ومرتاد المكارم والمحامي. توحد جمعهم فهم سواء كمن انتظمت قوافيها القصائد تراهم ركعا خروا سجودا لمن خلق الجداول والجلامل الله في الأرض المساجد مصلى خاشع ومقام عابد بيوت الله في الأرض المساجد مصلى خاشع ومقام عابد ومنزل رحمة ومناط بر ومرتاد المكارم والمحامي. وفيهم من بكى وشكى زمانا تولى في المناكر والمفاسد يرجى توبة وبلوغ قصد وتوفيق إلى خير المراشد وفيه ضايع لله دان يلوذ بحصنه من كيد كائد صلى خاشع ومقام عابد ومنزل رحمة ومناط بر ومرتاد المكارم والمحامي. وفيهم فدية غر سماح تضيء وجوههم مثل الفراقد ومر حماء بينهم تراهم أشداء على الباغي المعاند إذا سمعوا كتاب الله يتلى تناثر دمعهم نثر الفرائد الله في الأرض المساجد مصلى خاشع ومقام عابد ومنزل رحمة ومناط ومرتاد المكارم والمحامي. في الأرض المساجد مصلى خاشع ومقام عابد ومنزل رحمة ومناط بر ومرتاد المكارم والمحامي. بيوت الله في الأرض المساجد. أروى إلى ابنتي صغيرتي التي أستيقظ على ندائها العذب كل صباح. أتوقظني وما زالت صغيرة إذا ما الصبح جاء يبث نورا إذا ما الصبح جاء يبث نورا فتسكب لحنها عذبا نديا يداعب خافقي يحيي ضميرا فتسكب لحنها عذبا نديا يداعب خافقي يحيي ضميرا أتوقظني أتوقظني أتوقظني لأن نداءها نغم وانتسام يهز القلب إذ يسمي شعورا كأن نداءها نغم وانتسام يهز القلب إذ يسمي شعورا أشم عبيرا في كل روض وأرثم في مقبلها زهورا أشم عبيرها في كل روض وألثم في مقبلها زهورا وتعجبني وتعجبني وتعجبني وتعجبني وتعجبني إذا نطقت كلاما وإن لثغت وكلمتها عسيرا وتعجبني إذا نطقت كلاما وإن لثغت وكلمتها عسيرا وتزعجني وتزعجني وتزعجني وتزعجني وتزعجني إذا قطعت كتابا فأهرع كي تؤاخذ بالجريرة وتزعجني إذا قطعت كتابا فأهرع كي تؤاخذ بالجريرة أحضنها وأضحك في سرور لها بالدل أفعال أثيرة فأحضنها وأضحك في سرور لها بالدل أفعال أثيرة إذا حضرت إخال البيت روضا عليه شدت عصافير كثيرة إذا حضرت إخال البيت روضا عليه شدت عصافير كثيرة وإن غابت يكاد الروض يغمى فأطلبها فديمتها مطيرة وإن غابت يكاد الروض يغمى فأطلبها فديمتها مصيرا وأحمد أو أسامة إن أساء لها فكأنما أتيا كبيرا وأحمد أو أسامة إن أساء لها فكأنما أتيا كبيرا فتسعف بالدموع تجيء تشكو أبي أخذ الورود من الضفيرة فتسعف بالدموع تجيء تشكو أبي أخذ الورود من الضفيرة فأنصرها فأنصرها فأنصرها فأنصرها فأنصرها وإن كانت بريئين مما تدعي عذر صغيرة فأنصرها وإن كان بريئين مما تدعي عذر صغيرا وأعجب حين أعجب من أناس قد اتخذوا البنات دمى حقيرة وقد جعل الكتاب لها نصيبا وقد جعل النبي لها مشورا وأعجب حين أعجب من أناس قد اتخذوا البنات دمى حقيرة وقد جعل الكتاب لها نصيبا وقد جعل النبي لها مشورا وقد خاضت حروبا واستطالت على الأعداء بل هجمت مغيرة وقد خاضت حروبا واستطالت على الأعداء بل هجمت مغيرة فيا أروى فيا أروى فيا أروى فيا أروى فيا أروى سلمت وأنت طفل وأنت إذا غدوت غدا كبيرة فيا أروى سلمت وأنت طفل وأنت إذا غدوت غدا كبيرة فيا أروى فيا أروى فيا أروى فيا أروى فيا أروى مرحى بالفرحة يا ولدي مرحى بالفرحة يا ولدي يا ابن الأحباب يا غصنا أخضر من كبدي يا لحن الغاب

غصنا أخضر من كبدي يا لحن الغار مرحى بالفرحة يا ولدي يا ابن الأحباب يا غصنا أخضر من كبدي يا لحن الغار مرحى بالفرحة يا ولدي مرحى بالفرحة يا ولدي مرحى مرحى مرحى مرحى مرحى مرحى مرحى مرحى مرحى ما أجمل أن تقضي الأم يوما بصحبة طفلها مع الطبيعة بين الأزهار البديعة فيغدو الصغير ويلعب بخطى سريعة ويدعو الطيور فتبنو مطيعة هكذا تكون الحياة الوديعة هكذا تكون الحياة وذات صباح شفيف الضياء وشمس الربيع تجوب الفضاء وذات صباح شفيف الضياء وشمس الربيع تجوب الفضاء فتكس الوجود بأحلى رداء وطفل صغير يعيد النداء فتكس الوجود بأحلى رداء وطفل صغير يعيد النداء ونعم الضياء ونعم الضياء ونعم الضياء أشرت إليه بعين وراحي تقدم وأمسك ببعض وشاحي أشرت إليه بعين وراحي تقدم وأمسك ببعض وشاحي وقال بصوت رقيق صداحي وقال بصوت رقيق صداحي ونعم صباحي ونعم صباحي ونعم صباحي فقلت تعال نزور الطبيعة نلاعب تلك الزهور الوديعة فقلت تعال نزور الطبيعة نداعب تلك الزهور الوديعة ونعد فتبدو خطانا سريعة وندعو طيورا فتدنو مطيعة ونعد فتبدو خطانا سريعة وندعو طيورا فتدنو مطيعة لحضن الطبيعة لحضن الطبيعة لحضن الطبيعة وكان الربيع رسول الجمال جلسنا طويلا وبين الظلال وكان الربيع رسول الجمال جلسنا طويلا وبين الظلال نعايش حلما نما في الخيال يجوب السهول ويعنو الجبال نعايش حلما نما في الخيال يجوب السهول ويعنو الجبال يجوب السهول ويعنو الجبال يجوب السهول ويعلو الجبال يحيي الجمال يحيي الجمال يحيي الجمال رأينا غديرا بديعا جميل وطيرا غريدا وغصنا يميل رأينا غديرا بديعا جميل وطيرا غريدا وغصنا يميل راعمة بساق النحيل تعانق همس النسيم العليل راعمة بساق النحيل تعانق همس النسيم العليل، تعانق همس النسيم العليل، تعانق همس النسيم العليل، بعطر جميل، بعطر جميل، بعطر جميل. ومر النهار وجاء الغروب، وشمس الأصيل رويدا تذوب، ومر النهار وجاء الغروب، وشمس الأصيل رويدا تذوب، ونوع السواق عميق دؤوب، وصوت الخرير يثير القلوب، ونوح السواق عميق دؤوب، وصوت الخرير يثير القلوب، وصوت الخرير يثير القلوب، قبيل الغروب. سعدنا بسحر الوجود، فقلت صديقي تعال نعود، فها قد سعدنا بسحر الوجود، لعبنا ضحكنا لثمنا ورود، لعبنا ضحكنا لثمنا ورود، فقال صغيري بصوت ودود، فقال صغيري بصوت ودود، فقال صغيري بصوت ودود، فهيا نعود، فهيا نعود، فهيا نعود، فهيا نعود، فهيا نعود، فهيا نعود. شيماء يوم هجم الأوغاد على قريتها الجميلة، فعاتوا فيها فسادا، ذبحوا الرجال، يتموا الأطفال، رمنوا النساء، نهشوا أجساد الفتيات. اعتدي على شيماء فأنجبت طفلا وخرجت به على الناس وهي تحمله، ولكن يا شيماء من أين هذا الطفل جاء؟ هكذا قالوا. فماذا قالت شيماء وبماذا أجابت؟ لك الله يا شيماء ولكل شيماء على أرض الله. ثائر في المهد يبكي، طرفه نحو السماء، يرسل الأنظار شذرا، وجهه فيه شقاء، ثائر في المهد يبكي، طرفه نحو السماء، يرسل الأنظار شذرا، وجهه فيه شقاء، من رأى حملا وديعا يملأ الأرض ثغى، من رأى طفلا رضيعا يستحث الأوفياء، من رأى حملا وديعا يملأ الأرض ثغى، من رأى طفلا رضيعا يستحث الأوفياء، ليس يدري فيما يبكي، ليس يدري ما البكاء، ليس يدري فيما يبكي، ليس يدري ما البكاء، ليس يدري فيما يبكي، ليس يدري فيما يبكي، ليس يدري ما البكاء. حوله شيماء تحكي كيف هذا الطفل جاء. حوله شيماء تحكي كيف هذا الطفل جاء. كيف هذا الطفل جاء. كيف هذا الطفل جاء. كيف هذا الطفل جاء. كيف هذا الطفل جاء. كيف هذا الطفل جاء. كيف حل الظلم يوما فاستبد الأشقياء واستباحوا كل عرض ثم أهراقوا الدماء. كيف حل الظلم يوما فاستبد الأشقياء واستباحوا كل عرض ثم أهراقوا الدماء. لم يراعوا الله فينا لم يطيعوا الأنبياء. لم يراعوا الله فينا لم يطيعوا الأنبياء. ثم يأتيني سؤال فيه شيء من غباء. ثم يأتيني سؤال فيه شيء من غباء. قلت يا شيماء بكرا كيف هذا الطفل جاء. كنت يا شيماء بكرا كيف هذا الطفل جاء. كيف هذا الطفل جاء. كيف هذا الطفل جاء. كيف هذا الطفل جاء. بل بغى أثخنوا فينا جراحا واستحلوا أبرياء. لم يقيموا حفل عرس أو زفاف بل بغى أثخنوا فينا جراحا واستحلوا أبرياء. رملوا منا نساء فاكتفينا بالدعاء. يأتموا الأطفال فينا دون ما أدنى حياء. رملوا منا نساء فاكتفينا بالدعاء. يأتموا الأطفال فينا دون ما أدنى حياء. يأتموا الأطفال فينا دون ما أدنى حياء. الأطفال فينا دون ما أدنى حياة. يتم الأطفال فينا دون ما أدنى حياة. علما أرسل نحوي نظرة فيها ازدراء. علما أرسل نحوي نظرة فيها ازدراء. لم يكن يعرف حقا كيف هذا الطفل جاء. لم يكن يعرف حقا كيف هذا الطفل جاء. كيف هذا الطفل جاء. كيف هذا الطفل جاء. كيف هذا الطفل جاء. وعد عاد الشر دوما سعي فيه البلاء. بايع البارود يسعى بالذي فيه الفناء. وعد عاد الشر دوما سعي فيه البلاء. لعنة الله عليهم كلما لاح الضياء، لعنة الله عليهم كلما لاح الضياء، لعنة الله عليهم كلما لاح الضياء، لعنة الله عليهم كلما لاح الضياء. هل سيأتي بعد هذا من يقول لي كيف جاء؟ هل سيأتي بعد هذا من يقول لي كيف جاء؟ من يقول لي كيف جاء؟ هل سيأتي بعد هذا من يقول لي كيف جاء؟ بعدهم بعد السماء، أمتي لله أشكو لم يعد فيكم رجاء، إنما أرجو ناسا بعدهم بعد السماء. أن يكون النصر آت فالذي أشكو فداء، أن يكون النصر آت فالذي أشكو فداء، أن يكون النصر آت فالذي أشكو فداء، أن يكون النصر آت فالذي أشكو فداء. ربما الآن عرفتم كيف هذا الطفل جاء، ربما الآن عرفتم كيف هذا الطفل جاء، ربما الآن عرفتم كيف هذا الطفل جاء. تم التسجيل والمكساج باستديوهات بلنسيا للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالرياض. شكرا لكم، وإلى أن نلتقي فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.